لسه الأحلام ممكنة، لسه الغنى من حقنا. مهما الظروف اتغيرت احنا أملنا في ربنا. أنا قلبي يا ما بيحتمل، لكنه لسه في أمل. لو تتقلب أو تتعدل مليان سلام مهما حصل. أبدا ما بقولش الآه، قلبي مليان بصلاة وصلاتي فيها حياة. ونسيت الماضي الجارح، ونسيت مخاوف امبارح، وبكرة بتحدى. أبدا ما بقولش الآه، قلبي مليان بصلاة وصلاتي فيها حياة. ونسيت الماضي الجارح، ونسيت مخاوف امبارح، وبكرة بتحدى. وبعون الرب أنا قادر أشكر وأعيش في الحاضر، مليان بحنين ومشاعر لمس حضور الله. بعون الرب أنا قادر وأعيش في الحاضر، مليان بحنين ومشاعر لمس حضور الله. لسه السعادة فكرنا، بننام ونحلم بالهنا، والدمع لو يملى العيون القلب مليان بالغنى. أفرح بأنسى بالصحر، خطر الندى الشجر، وانشد تسابيح الغروب، وصلي على ضي القمر. وابدا ما بقولش الآه، قلبي مليان بصلاة وصلاتي فيها حياة. ونسيت الماضي الجارح، مخاوف امبارح، وبكرة بتحدى. أبدا ما بقولش الآه، قلبي مليان بصلاة وصلاتي فيها حياة. ونسيت الماضي الجارح، ونسيت مخاوف وبكرة بتحدى. وبعون الرب أنا قادر أشكر وأعيش في الحاضر، مليان بحنين ومشاعر لمس حضور الله. وبعون الرب أنا قادر أشكر وأعيش في الحاضر، مليان بحنين ومشاعر لمس حضور الله.